السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. قبل ما يقارب 20 عاما كنت أنا وأصدقائي نجتمع في رمضان، كل واحد منا يصلي بباقي المجموعة بما يحفظ من السور، وكنت أصلي بسورة الرعد، وكان معي بعض الشباب ممن يحبون أن يصلوا معنا لم يكن يعرف لا القراءة ولا الكتابة، لكنه تذكر معنى من هذه السورة، هذا المعنى غير حياته كلها. قول الله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هذا الشاب جاءني بعد مدة من رمضان وقال لي: سبحان الله، هذه الآية غيرت حياتي، كلما هممت بأمر لا يرضي الله تبارك وتعالى تذكرت أني إنما أصبر له، وكلما يعني كسلت نفسي عن عمل الطاعات تذكرت أني أصبر لله تبارك وتعالى. رسائل كثيرة جدا جدا تأتي في هذا المعنى، يقول بعضهم من الكبار والصغار، الرجال النساء، المتزوجون غير المتزوجين، كثير منهم يشكو من هذا الأمر، يقول: أنا في خير كثير، أنا أحب الله، أحب دين الإسلام، أحرص على فعل الخيرات، أواظب على كثير من الطاعات، لكن عندي مشكلة، أقع في ذنوب كثيرة وأستحي من نفسي وتضيق نفسي، ويؤثر ذلك علي في عملي مع أهل بيتي، مع أسرتي، مع أبنائي، مع أصدقائي، لا أريد أن أقابل أحدا، أشعر أني لا أستحق الحياة. لكن في المقابل تأتي رسائل أخرى فيها ما يشبه تبرير أو تسويغ هذه الأعمال، فيقول بعض الشباب مثلا، يقول: أنا والله يأتيني في نفسي خاطرة تقول: أنت ما دمت تستغفر الله وتتوب فما المشكلة، لماذا تحتاط من الذنب؟ بعض الناس يخطر ببالي خاطرة أخرى، يقول: أنا أفعل ذنوب صغيرة، لكن غيري يرتكبون الفواحش ويستحلون المحرمات ويفعلون الأفعال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، ويجاهرون بالمعاصي كمن يجاهرون بعمل قوم لوط وبالزنا وبالربا وبالكفر وبالإلحاد، فيقول: أنا ذنوبي خفيفة، ثم إن الحسنات يذهبن السيئات. لهؤلاء ولهؤلاء أحب أن أقدم هذه التذكرة، ولنفسي قبل كل شيء. أحب هنا أن أبدأ من قول الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يمكن أن تكون هذه الآية جمعت كل ما يحتاجه المؤمن في هذا الباب، التذكر والشكر. تذكر الله تبارك وتعالى عكس الغفلة. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما أغفل الله قلبه عن ذكر الله، ما الذي حصل؟ اتبع هواه فصار أمره فرطا، يعني لا يعبأ بما يفعل. المؤمن ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمن: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كأن الشيطان وهوى النفس يعميان الإنسان، تكون أعمى، لا تفكر إلا في رغبتك، في هواك، في شهوتك، في هذا المحرم الذي تريده، فتصير أعمى، لا ترى المعصية في صورتها القبيحة، تراها مزينة مزخرفة، فأنت في هذا الوقت أعمى. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لا يكون مؤمنا الإيمان الواجب، لأن الإيمان الواجب يجعله مبصرا، يبصر المعصية على صورتها فيتركها لله تبارك وتعالى. فهذا هو المعنى الأول: تذكروا مقام الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، اختلف في معنى الطائف، منها الغضب ومنها الوقوع في الزلل أو في المعصية، المهم أن الله سبحانه وتعالى هنا يصف المؤمن بأنه قبل أن يقع في المعصية يحتاط منها، لأنه يتذكر مقام الله، وإذا ضعف وزلت نفسه كذلك تذكر مقام الله فلم يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة. قال الله في صفة عباد الله المتقين الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكر الله يدخل فيها كل معنى يصرفك عن معصية الله، ويدخل فيها كل معنى لا يجعلك تبقى مذنبا بغير استغفار أو توبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الحد الفاصل بين المؤمن والفاجر أن المؤمن يقبل شرع الله ويقبل هدى الله ويؤمن به ويحبه حتى لو ضعفت نفسه. طبعا المؤمن يحتاط في الوقوع من الذنب، لكن إذا ضعفت نفسه فإنه يخشى عواقب عمله، كما قال ابن مسعود: إن العبد المؤمن يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يوشك أن يقع عليه. أما الفاجر يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه قال به هكذا، يستهين في الوقوع في الذنب ولا يعبأ بآثار الذنب. أما المؤمن فهو الذي يحتاط منه، وإذا ضعفت نفسه فوقع فيه لا بد أنه يحدث توبة واستغفارا. هذا هو المعنى الأول، وهو معنى التذكر أو الذكر. المعنى الثاني هو الذي أحب أن أطيل فيه، وهو الشكر. شكر الله تبارك وتعالى هو العبادة كلها. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الشكر بغيره، بالإيمان وبالعبادة وبغير ذلك من الأمور. من هذا الباب تعلم لماذا قال إبليس لما قال ربي بما أغويتني، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس يعني أقسم أنه قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن مختلف في تفسيرها، ومن معانيها أنه يسوقهم إلى ما لا يرضي الله. فإبليس لا يريد منك أن تكون شاكرا، والله تبارك وتعالى خلقك لتكون شاكرا. فما هو الشكر؟ الشكر بجملة مختصرة أن تبصر نعم الله تبارك وتعالى عليك، وتعلم أنها من الله، ولا تسعى بها إلا فيما يرضي الله. الشكر أن تبصر نعم الله تبارك وتعالى عليك، أن تكون بصيرا بها، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة المشي، كل نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. أن تبصر هذه النعمة وأن تعلم أنها من الله، وأن تتحرك بها في هذه الدنيا فيما يرضي الله. فالشكر، كثير من الناس يقول الشكر لله، يفكر أن الشكر باللسان. لا، اللسان يكون فيه الحمد وكذلك يكون فيه الشكر، لكن الشكر هو العمل. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة، يعني يختم نعمه بذكر نعمه بالشكر، وقال: اعملوا آل داود شكرا، قال: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالشكر هو أن تتحرك في هذه الدنيا بنعم الله فيما يرضي الله، وألا تستعمل ما أنعم الله به عليك أو ما وهبه الله لك فيما لا يرضي الله. هذا هو حق الشكر. أنا أحب هنا، إذا تكلمنا عن الشكر يعني ربما نأخذ ساعات، ولكني سأقف مع حديث واحد. هذا الحديث والله من تفكر فيه حق التفكر فإنه سيكون سببا رئيسا إن شاء الله في التحفيز على فعل الخير وفي ترك الشر. هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، يعني يصلي صلاة طويلة جدا. فعائشة رضي الله عنها تقول له، يعني تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنها تقول: إنما نتعب نحن ونترك المعاصي ونفعل الطاعات ونجاهد أنفسنا رجاء أن يكفر الله سيئاتنا، وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا والله إذا وضعه الإنسان أمامه قبل أي معصية، أو إذا كسل عن طاعة فوضعه أمامه، ليكون هذا الحديث دافعا له في فعل الخير وترك الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين هذا المعنى، أن عبادة الله ليست للأجر فقط، وليست للخوف من عقابه فقط، ولكن هي شكر لله تبارك وتعالى. يعني كأنه يقول لها: إذا أنعم الله تبارك وتعالى علي بأن جعلني نبيا رسولا خاتما وأيدني بهذه الآيات وغفر لي، أفلا أشكره؟ فالعبادة فيها أمر آخر غير مجرد الثواب وغير مجرد الخوف، وإن كانت كل هذه المعاني تجتمع ويقوي بعضها بعضا، لكن إذا لاحظ العبد أن الله تبارك وتعالى يريد أن يرى نعمته على عبده مستعملة في سبل الخير، فالله سبحانه وتعالى الذي هداك إلى الإسلام يريد أن يرى شكرك، الذي أعطاك عينين يريد أن تستعملها في الخير، فالإنسان لا يضل إلا بظلم نفسه أو بالجهل أو الاعتداء، إنه كان ظلوما جهولا، والظلم من معانيه وضع الشيء في غير موضعه، فكل من استعمل نعمة أنعمها الله عليه في غير موضعه فقد كفر هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، في كل نعمة، إن الإنسان لظلوم كفار، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يبقى إذن الإنسان يحتاج أن يتذكر هذا المعنى، وهو شكر الله تبارك وتعالى. الشكر باختصار هو الجزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى شكور. لماذا شكور؟ لأنه لا يظلم عبده، لا يظلمه فيحمله ما لم يفعل، ولا يهضم حسنة فعلها، لا يهضمه حسنة فعلها. قال الله سبحانه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حتى في شكر الناس، شكر الناس ليس مجرد أن تقول له جزاك الله خيرا، لا، أن تحفظ جميله وأن ترد له الإحسان بالإحسان، هذا هو الشكر. الشكر ليس مجرد كلمة باللسان، وإنما هو عمل، أن تتحرك بمقتضى هذه النعمة. طيب، هنا يأتي سؤال، ما هي المعاني التي أضعها أمامي تشجعني على الطاعة والنشاط والعمل النافع، وتصرفني بإذن الله تبارك وتعالى عما لا يرضي الله؟ أول معنى حب الله تبارك وتعالى. الناس في حب الله درجات، وحب الله له براهين، من أحب الله أحب طاعته، ومن أحب الله أبغض ما يبغضه الله، هذا هو المؤمن. المؤمن يعيش بهدى من الله، أما الكافر يتبع هواه، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالمؤمن بقدر حبه لله يتحرك في هذه الدنيا فيما يرضي الله. المعنى الأول هو الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. كل من كان حب الله في قلبه أكبر من هواه فإنه يتغلب على هواه بإذن الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني هو التعظيم، أن تعظم الله سبحانه وتعالى، أن تفعل ما لا يرضيه. يعني أنت لا تنظر إلى قدر المعصية، وهذا يجيب على السؤال الذي يخطر ببال كثير من الناس، يقول أنا أفعل ذنوب صغيرة صغائر، وغيري يفعلون الفواحش والمنكرات ويجاهرون بالإلحاد، بل ينشرون الكفر ويصدون عن سبيل الله، أما أنا فأفعل ذنوبا صغيرة. هذا ليس صحيحا، لابد أن تعلم أن هذا الذنب أنت تستعمل نعمة الله فيما لا يرضي الله، فتعظيمك لله ينهاك عن أن تفعل ما لا يرضيه، هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث هو الحياء من الله. أي إنسان منا إذا كان يفعل شيئا لا يرضي الله فإنه يستحي أن يراه ولده حتى لو كان صغيرا، فالله سبحانه وتعالى أحق أن يستحيا منه. يعني أنت تتذكر أن الله يراك وأنت لا تحب أن يراك الله على هذا الحال الذي لا يرضيه، هذا من أخص المعاني التي تندفع بها المعصية ويقوى بها العبد على الطاعة. كثير من الناس يظن أن الحياء من الله يكون فقط في ترك المعصية، لا، يكون كذلك في القوة على الطاعة. يعني الله سبحانه وتعالى الذي صحح لك بدنك وقواك وأعانك، حينما يؤذن المؤذن وأنت نائم أو وأنت تلعب على الهاتف، ألا تستحي من الله أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم وأنت لا تستعملها في طاعته؟ حينما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ألا تستحي من الله؟ هذا معنى جليل جدا ينبغي أن تبصره. المعنى الرابع هو البلاء الحسن، وهذا يعني يمكن أن يكون أهم ما نتكلم عنه اليوم، لأن كثيرا من الناس يشكو من ذنب واحد، إطلاق البصر إلى المحرمات أو مشاهدة المحرمات أو سهولة أن تقع عينه على المحرم، سهولة حتى لو كان متزوجا، حتى لو كان غير يعني الشهوة لم تغلبه ويرى سهولة أن يقع في هذا الأمر. هنا أريد أن تتذكر هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى قال بداية: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. كل الحياة ابتلاء وامتحان، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن هذا الامتحان في المعصية التي تكون قريبة وتهواها النفس، المعصية التي تكون قريبة وتهواها النفس. الله سبحانه وتعالى قال: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، ولكن ليعلم الله ذلك واقعا، لأن الله لا يحاسبنا على ما علم أننا سنعمله، وإنما يحاسبنا على ما فعلنا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله سبحانه وتعالى يقول: هذه المعصية قريبة ونفسك تهواها، فأنا هنا أبتليك. من منا يبلي البلاء الحسن؟ خير البلاء هنا أن تتركها لله تبارك وتعالى. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لماذا؟ لأنه تركها لأجل الله تبارك وتعالى. يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. والرجل الذي قام عن ابنة عمه وهي أحب الناس إليه، مجرد أنها ذكرته بالله انتبه، كان أعمى لا يفكر إلا في شهوته، يمكن أن يبذل فيها كل ما يملك، يشعر أنه أسير لها، لكنه لما استعان بالله وتذكر مقام الله تلاشت هذه المعصية وثبت حب الله تبارك وتعالى في قلبه، فنجاه الله من الكرب العظيم الذي كان فيه. كذلك الله سبحانه وتعالى يحب منك: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المعنى الخامس: الخوف من عقاب الله. والخوف من عقاب الله، الله سبحانه وتعالى في كل القرآن بيّن أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، بيّن أنه يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هل الله سبحانه وتعالى إذ ذكر لنا مغفرته ورحمته هل هو يجرئنا على معصيته؟ أبدا، وإنما يعرفك أن ربك يغفر الذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. ربك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن المعاني التي تدفعك إلى فعل الخير وتصرفك عن الشر أن تخاف أن تصاب بذنبك. الله سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا معنى دعاء يونس عليه السلام، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك أن تعاقبني بغير ذنب وإنما أنا كنت من الظالمين، لذلك هذا جزاء عملي. فالإنسان إذا لاحظ هذا المعنى أنه قد يؤخذ بهذا الذنب في نفسه، في ماله، في أسرته، في ابنه، في زوجه، في عمله، قد يحرم من الخير، قد يحرم من الطاعة. والله شخص كان على خير كثير قال لي كلمة لا أنساها، قال: والله لقد كانت هناك جملة من الأعمال الصالحة أفعلها بتلقائية وسهولة، كنت أقوم الليلة وكنت أصوم النهار وكنت أعطي دروسا وكنت أبث النشاط في الناس، لكني اقترفت ذنوبا وتساهلت فيها فوالله صارت هذه الأعمال كالجبل علي، يعني صارت صعبة علي. فلابد أن تعلم أن الله يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فهذا المعنى لابد أن تتذكره، وهذا يعالج هذا الأمر الذي يقوله بعض الناس: أنا أفعل الذنب وأستغفر والحسنات يذهبن السيئات، فلماذا أحتاط من الذنب؟ لماذا أكترث من الذنب؟ يجب أن تحتاط ويجب أن تخاف، لأنك قد ترتكب ذنبا يأخذك الله تبارك وتعالى به. وليست المشكلة بالمناسبة في قدر الذنب في الشريعة، وإنما فيما قام في قلبك. ليس من وقع في الذنب وهو يعني يجاهد نفسه ويقاوم نفسه كمن يسهل عليه أن يقع في الذنب ولا يحتاط منه، لا يستويان عند الله، من يجاهد ويحتاط ويأخذ بالأسباب ثم يهجم عليه الذنب، وشخص يتساهل لا يكترث ولا ينشغل. الأمر السادس رجاء ثواب الله. من الأمور التي تعينك على الطاعة بقوة وتدفعك وتصرفك عن المعصية أن تعلم أنك إذا كرهت المعصية التي يكرهها الله، وإذا احتسبت في تركها لله وتركتها واشتغلت بالعمل الصالح، فوالله قد أتممت الشكر. هذا هو تمام الشكر، لأنك وافق قلبك ما يرضي الله، كرهت ما يكره وأحببت ما يحب، وعملت ما يحب وتركت ما لا يحب، فهذا هو الشكر. الله سبحانه وتعالى يجزي من شكر، قال كذلك نجزي من شكر. والله سبحانه وتعالى أثنى على نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وأثنى على إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، لا يستعمل نعمة الله فيما لا يرضي الله، فهذا هو تمام الشكر، أن ترجو ثواب الله. أيضا من الأمور التي تكلمنا عنها قبل ذلك تذكر مقام الله وشكر نعمة الله تبارك وتعالى. من الأمور المهمة التي تعينك على ذلك الاستعانة بالله. كثير من الناس يقول أنا أسير لهواية لشهوتي، لا أملك أن أقاومها. طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر الشيطان وبين أن الشيطان يمكر ويكيد ويتربص، لكنه قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن متى يكون كيده ضعيفا؟ إذا كان مقابلا بكيد الله. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. متى يكون ضعيفا؟ إذا كان العبد مستعينا بالله. لذلك كان الشيطان عالما بهذا المعنى. لماذا؟ قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من أخلصته وحفظته لا سلطان لي عليه، أنا لا أملك ذلك. فإذا كان الشيطان يعلم أن من اعتصم بالله لا سبيل له عليه، فكيف لا تعتصم بالله؟ من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله. إلجأ إلى الله تبارك وتعالى، أكثر من دعائه والفقر إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله من قلبك، يعني لا أتحول عن معصية إلا بفضلك، ولا أقوى على طاعة إلا بإعانتك. من الأمور المهمة جدا استحضار هذا المعنى الذي بدأت به، والذين صبروا. لماذا؟ هل لأنهم لا يحبون المعصية؟ لا. هل لأنهم أقوياء؟ لا، صبروا ابتغاء وجه ربهم. يعني يقول أنا أصبر لك أنت. والله هذا المعنى أقسم بالله إذا الإنسان استحضره والله تتلاشى أمامه كل أهواء النفس، إذا تذكر أنه إنما يصبر لله. واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا صبر بالله وهذا صبر لله، يعني استعانة بالله والصبر لأجل الله. من الأمور التي تعينك أيضا على هذا الأمر هو الاشتغال بالعمل النافع. الفراغ قاتل، الفراغ سبب لافتعال المشاكل وسبب للذنوب. لابد أن تشغل نفسك، لابد أن يكون هناك عمل، لأن الإنسان عنده طاقة، إذا لم يستعملها في الخير استعملها في الشر. كثير من الناس والله يعيش على المسليات والملاهي وكأنه نسي. ربنا قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يعني تصور شخصا يعيش في هذه الدنيا، والله أنا عشت في أماكن كثيرة، والله جيراني أقسم بالله الله سبحانه وتعالى أعطاهم من صنوف المال، لا يفكر إلا في سيارته، في لبسه، في شغله، في متعته، في فسحته. أحدثه عن الصلاة، صلي ركعة، ما فيش، لا يفكر في هذا، لا ينشغل به أصلا، يعني لا يخطر ببالي، ولا تراه حتى حزينا، يعني لا تراه يكترث، عادي جدا. أنا بعمل إيه؟ ممكن ليه بيتصدق مثلا كل مدة؟ لا، أنت إنما خلقت لعبادة الله، تستعمل كل شيء في الحياة لأجل هذه الخصلة. لابد أن تغرس هذا المعنى في ولدك. من الأمور المهمة جدا التي أحب أن أختم بها، أطلت عليكم كثيرا وأريد أن تركزوا في هذا المعنى جدا، أن تعلم أن غفلتك لا تعود عليك فقط. وإن كان الإنسان يعني إن شكر يشكر لنفسه، وإن عمل شرا يعود عليه، لكن لابد أن تلاحظ أن غفلتك سبب في غفلة من حولك، وأن يقظتك سبب قوي في يقظة من حولك. ركز في هذا المعنى. كثير من الناس مثلا يمكن أن تغلبه شهوته أو يقع في معصية فيظن أن المشكلة فيه هو فقط، يعني أنا مقصر وخلاص. لا، لابد أن تعلم أنك حينما تكون مقصرا وتكسل عن الطاعة وتعيش على الملهيات والمسليات، أنت حولك أسرة، وربما أنت كنت نشيطا وينشط بنشاطك مجموعة كبيرة من الناس، ربما تعينهم على الخير، تشجعهم، تحفزهم، تنشطهم، فأنت لما بتنام بيناموا معاك هم كمان، ولما بتقوم بيقوموا معاك. يبقى لابد أن تعرف أن حياتك تبث الحياة في أسرتك، في أبنائك، في أصدقائك. أنت حينما يراك الناس وأنت نشيطا تذكرهم بالله، مجرد رؤيتك تذكرهم بالله. والله العظيم هناك أشخاص لا أقول رؤيتهم تشجعني، والله مجرد أن أتذكرهم يشجعوني على طاعة الله، والله مجرد أن أتذكره فقط، مش إن أنا أراه. الله سبحانه وتعالى من كرمه يجعل عباده المتقين يعني مفتاحا للخير. مجرد أنك تراه، تسمعه، تتذكره، تقرأ له شيئا، تشعر أنك تريد أن تغير من نفسك. هؤلاء مفاتيح الخير، احرص عليهم بقدر ما تستطيع. فأنا أريد أن أقول لا بد أن تستيقظ. لماذا؟ تستيقظ لنفسك ولأبنائك ولمن حولك. وهنا أنصح الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، علمه الله سبحانه وتعالى ما يجول في خاطرك. وكثير من الشباب يقول أنا لست متزوجا، أقول لا، المشكلة هنا ليست في الزواج، والله كثير ممن يبعثون الرسائل هم متزوجون، وربما يكون متزوج من أكثر من امرأة، ولكن الشيطان إذا لعب بالإنسان وهوى نفس الإنسان إذا لعب به يقع في المعاصي حتى لو كان يعني متزوج أربعة. فالأمر أن تعتصم بالله وأن تأخذ بالأسباب. وإن شاء الله يكون عندنا يعني لقاء آخر نتكلم فيه عن تيسير سبل الزواج، وهي معينة للشباب إن شاء الله. آخر ما أحب أن أختم به، طرق الخير الكبيرة تبدأ بخاطرة، وأعمال الشر تبدأ بخاطرة، فلا تتبع هذه الخاطرة عملا، اقطع هذه الخاطرة، استغفر الله من خاطرة السوء، وإذا ورد على بالك أمر من الخير فبادر به، واستعن بالله، وربك تبارك وتعالى معك. والله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الشكر هو أن تبصر نعم الله، وأن تعلم أنها من الله، وأن تسعى بها في هذه الحياة الدنيا على هدى من الله، فمن فعل ذلك فهو من الشاكرين. قال الله تبارك وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك واصرف قلوبنا عن معصيتك، اللهم اجعل سعادتنا وفرحنا في طاعتك، اللهم أعنا على ما يرضيك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنا فقراء فقونا، اللهم احملنا وأعنا وصبرنا، اللهم اجعلنا من الصابرين، من الشاكرين، من الذاكرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبناءنا من السوء والشر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. اجتهد، اتعب، ابذل، خطط، اكتب برنامج، اعمل، لا تستسلم أبدا للهوى. لا بد أن تتذكر أن عاقبة اتباع الهوى يعني هي التي تصيبك بالاكتئاب. والله أنا أتذكر والله قول عنترة هذا، وهو كان يعني كان جاهليا لا يعرف دينا ولا قرآنا، لكنه قال إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. بيقول نفسي لجوج يعني مديمة الطلب، تقول لي اعمل اعمل اعمل، لكن أنا عاقل لا أتبعها هواها، لإني عارف وأنا جربت قبل ذلك إني لما أتبعت نفسي هواها كيف تحسرت، كيف بكيت، كيف غضبت، كيف ضاقت نفسي. لابد أن تستحضر عاقبة اتباع الهوى. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواه. نفسك لابد أن تعرف أنها تؤزك، إن النفس لأمارة بالسوء، تدفعك، تصور لك سعادتك في هذا السوء، ثم إذا وقعت فيه قنطتك من رحمة الله، وكذلك الشيطان. وربما النفس تقول لك هذا ذنب، يعني خلاص أنت أصبحت مذنبا كمل بقى في الذنوب. لا، لا تطع هوى نفسك، واعتصم بالله تبارك وتعالى، واعلم أن ربك معك. أنت مؤمن، أنت مؤمن لأنك تخاف الله، لأنك رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. أنت مؤمن، لكنك تحتاج أن تجاهد نفسك، تحتاج أن تستعين بالله، تحتاج أن تفيق من غفلتك. الغفلة بتخلي، إحنا بنقولها في مصر، السكينة سرقاه، يعني مش مركز، مش واخد باله هو بيعمل إيه. السنين بتمر منه والعمر بيضيع وهو نايم مكبر دماغه مطنش. لما يفوق بقى هيندم على كل اللي فات، وأكتر شيء هتتحسر عليه الوقت الذي كان حقه أن تملأه بالعمل الصالح ثم جعلته في غير ما يرضي الله. فاستعن بالله وكن عندك أمل بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ويحب عبده إذا أقبل عليه. الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاكم الله خيرا، وأسف أني أطلت عليكم، وصباح الخير.